حمل موكل إنترنتي نيوزيلندي سكوف يا ماتا 27 من الشهر الماضي مقالة تفتح الأعمال الأخلاقية لدى شركات العاملة لكوريا الجنوبية التي اقتادت معجنات جمهوريتنا إلى كوريا الجنوبية بعد استدراجهن واختطافهن جماعياً.